تحياتي أصدقائي، إذا أستاذكم حاتم عمر سنترافق في هذه المرة في تناول درس تونس من سنة 45 900 وألف إلى سنة 56 900 وألف، المسيرة نحو الاستقلال. فبعد الحرب العالمية الثانية دخلت الحركة الوطنية التونسية منعرجا حاسما، مستفيدة من أزمة النظام الاستعماري بصفة عامة، ومستثمرة في الواقع الظروف العالمية الجديدة التي تحدثنا عنها في الواقع. فوحدت القوى الوطنية صفوفها متجاوزة خلافاتها، وهو ما توج في مارس 56 900 وألف بالظفر بالاستقلال. إذن سنتناول في العنصر الأول بالرقم الروماني، إذن مظاهر توحد القوى الوطنية أو تظافر القوى الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، وتجربة الحوار الثانية التي فشلت في الواقع. ثم نمر إلى المنعرج الحاسم الذي شهدته الحركة الوطنية التونسية، وهو اندلاع الثورة والظفر بالاستقلال. يعني الاندلاع الثورة والظفر بالاستقلال هي الفترة 52-900-ألف حتى 56-900-ألف. إذا سنبدأ بالعنصر الأول الرئيسي بالرقم الروماني، تظافر بمعنى توحد القوى الوطنية وتجربة الحوار الثانية. فما هي إذن تجليات توحد القوى الوطنية وتظافر جهودها إثر الحرب العالمية الثانية؟ إذن في هذا الإطار تجدر الإشارة أنه منذ فيفري 45-900-ألف تكونت الجبهة الوطنية التي نادت بعودة المنصف باي الذي وقع عزله ونفيه خارج البلاد. إذن عودته التي كانت تطالب بعودة المنصف باي، كما نجحت القوى الوطنية في تنظيم مؤتمر وطني إذن المعروف بمؤتمر ليلة القدر بتونس العاصمة في شهر أوت 46-900-ألف بمشاركة كافة القوى الوطنية، حيث أجمعت هذه القوى في ذلك المؤتمر على مطلب الاستقلال لأول مرة ومع مساندة البي. في نفس الإطار كثفت الأحزاب الوطنية من نشاطها. نذكر على سبيل المثال أن الحزب الحر الدستوري التونسي تمكن من توسيع قاعدته من الشعب إلى 400 شعبة دستورية ضمت تقريبا 200,000 منخرطا، هذا سنة 50-900-ألف. في نفس الوقت تأسست عدة منظمات وطنية جديدة، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في جانفي 46-900-ألف بقيادة فرحات حشيد، وكذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والاتحاد العام للفلاحة التونسية، والاتحاد النسائي الإسلامي بقيادة بشيرة بن مراد. وهكذا يمكن أن نقول أن هذه المنظمات والأحزاب تمكنت من تعبئة كافة الفئات والقوى الاجتماعية ضد نظام الاستعمار الفرنسي. في نفس الوقت إذن نجحت النخبة المثقفة التونسية، ونذكر بالخصوص المفكرين من مثال محمود المسعدي وكذلك علي البلهوان والحبيب ثامر من خلال مؤلفاتهم وكتبهم إذن نجحت هذه النخبة المثقفة في بلورة مشروع تونس المستقلة، بمعنى ما يمكن أن نسميه بالمشروع الوطني، مؤكدين على عراقة الدولة التونسية ووحدة مكوناتها وطموحهم إلى إنشاء مجتمع منفتح تتوفر فيه خدمات التعليم والصحة والشغل، وتكون فيه للمرأة دور هام، وإرادة تجذير تونس في محيطها المغاربي والعربي والإسلامي. وهكذا وقع بلورة هذا المشروع الوطني لتدعيم إذن وحدة الصف الوطني في مواجهة الاستعمار الفرنسي. إذن هذا من ناحية. كما بذلت المنظمات الوطنية أيضا من أحزاب ونقابات وغيرها مجهودا في العمل السياسي الخارجي للتعريف بالقضية التونسية وكسب المساندة الدولية لها. فقد اتصل الوطنيون التونسيون بالجامعة العربية التي تأسست سنة 45 900 ألف، وساهموا في تركيز مكتب المغرب العربي في بالقاهرة سنة 47 900 ألف للتنسيق بين حركات التحرر بالمغرب العربي، وتولى الكتابة العامة الحبيب بورقيبة، وتوجه بورقيبة أيضا إلى الولايات المتحدة في مناسبتين سنة 46 900 ألف وسنة 51 900 ألف لكسب التأييد الدولي للقضية التونسية. وشارك فرحات حشاد في عدة مؤتمرات عمالية نقابية وكسب إشعاعا هاما. إذن شخصية فرحات حشاد كانت شخصية ذات إشعاع دولي هام جدا، خاصة بعد انسحاب الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 51 900 ألف من الجامعة النقابية العمالية التي كانت تحت التأثير السوفيتي، وانخراطه في الجامعة العالمية للنقابات الحرة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل هذه المظاهر تؤكد إذن تضافر القوى الوطنية وتوحدها وتكثف نضالاتها. فكيف كان إذن موقف سلطات الحماية؟ في الواقع سلطات الحماية طغى عليه موقفها، طغى عليه مواصلة نفس النهج السابق المتمثل في المماطلة والتسويف والتعسف وكذلك التذبذب. فقد تشبثت السلطات الفرنسية بالسيادة المزدوجة عارضة فكرة جديدة هي فكرة الاتحاد الفرنسي، لكنها فشلت في الواقع. كما اكتفت سلطات الاستعمار الفرنسي بإصلاحات محدودة في الواقع محاولة منها لتشتيت صفوف الوطنيين، كما واصلت نهجها في القمع والاعتقالات مثل قمعها للإضراب الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 أوت 47 900 ألف، وأسفر بمدينة صفاقس عن مواجهات وسقوط 29 شهيدا و150 جريحا من التونسيين. ولكن في الواقع الموقف الفرنسي سيتطور نسبيا بسبب الضغوطات الداخلية والخارجية، وهو ما سيمكن من حصول تجربة تفاوضية جديدة بين إذن السلطات الاستعمار، بين السلطات الفرنسية والحزب الحر الدستوري التونسي. إذن ثانيا بالرقم العربي، تجربة الحوار الثانية وفشلها بين سنتي 50 900 ألف و52 900 ألف. إذن انطلقت هذه التجربة عندما عرض الحبيب بورقيبة على فرنسا في أبريل 50 900 ألف وثيقة معتدلة تضمنت سبعة بنود، ركز فيها في الواقع بورقيبة على مطلب الحكم الذاتي. رحبت فرنسا بهذا البرنامج المعتدل، وصرح روبير شومان وزير خارجيتها عن استعداد بلاده السيرة بتونس نحو الاستقلال، هذا كان في جوان 50 900 1000، ثم استدرك ليقول الحكم الذاتي. لاحظوا هنا التذبذب بالفرنسي. وتمهيدا لهذا الحوار تكونت حكومة تونسية برئاسة محمد شنيق، كان ذلك في أوت سنة 50 900 1000. ضمت هذه الحكومة على سبيل المثال صالح بن يوسف عن الحزب الجديد، عن الحزب الحر الدستوري الجديد. ولكن المفاوضات تعثرت وطالت بسبب رذوخ الحكومة الفرنسية مرة أخرى لضغط المتفوقين، تلك الفئة من غلاة الاستعمار الموجودين بتونس. فأعلنت فرنسا في تهرب من تعهداتها، أعلنت من طرف واحد عن إصلاحات فيفري سنة 51 900 1000، وكانت إصلاحات محدودة وشكلية في الواقع ولا تلبي مطالب الوطنيين. فراسلت الحكومة التونسية، يعني حكومة محمد شنيق، نظيرتها الفرنسية في أكتوبر 51 900 1000، هذه معروفة بمذكرة أكتوبر، لتذكر إذن الحكومة الفرنسية بتعهداتها والتزاماتها. فكان رد الحكومة الفرنسية بمذكرة 15 ديسمبر 51 900 1000، حيث تمسكت السلطات الفرنسية بازدواجية السلطة، وهو ما مثل إذن فشلا للمفاوضات ونسفا لها. وهكذا ستدخل الحركة الوطنية التونسية في مرحلة حاسمة من النضال الوطني، إذن مرحلة الثورة المسلحة والظفر بالاستقلال. إذن ثانيا بالرقم الروماني اندلاع الثورة والظفر بالاستقلال. إذن أولا اندلاع الثورة. إذن ردا على إذن مذكرة 15 ديسمبر وفشل التجربة التفاوضية الثانية، صعدت القوى الوطنية من نضالاتها على المستويين الداخلي والخارجي. سنبدأ المستوى الداخلي. إذا أعلنت المنظمات الوطنية التونسية إضرابا عاما بثلاثة أيام، يوم 21 و22 و23 ديسمبر سنة 51 900 1000، وعقد الحزب الدستوري الجديد مؤتمرا استثنائيا في جانفي من سنة 52 900 1000، أكد فيه مرة أخرى على مطلب الاستقلال وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتعددت تباعا التحركات الشعبية الجماهيرية والاحتجاجات، وبلغت الحركة ذروتها بظهور المقاومة المسلحة المعروفة بالفلاكة، التي ضمت قرابة 3000 مسلحا تونسيا، خاضت حرب عصابات ضد المصالح الفرنسية، ووجهت ضربات للمصالح الاستراتيجية الفرنسية من سكك حديدية وخطوط إذن هاتف وغيرها، وخاضت ضدها عدة معارك مشهورة، منها معركة جبل عرباتة مثلا التي حصلت في جويليا سنة 54 900 1000. إذن خارجيا إذن بذل الوطنيون التونسيون أيضا جهودا لتدويل القضية التونسية، إذ تقدمت حكومة شنيق بشكوى لمنظمة الأمم المتحدة، ونجح الحزب الدستوري الجديد في إدراج القضية التونسية في جدول أعمال المنظمة الأممية، كما نشط ممثلو الحزب في الخارج في عديد البلدان مثل إذن صالح بن يوسف بمصر. إذن أمام اندلاع الثورة وتصاعد النضال الوطني داخليا وخارجيا، انتهجت السلطات الفرنسية سياسة التعنت والتعسف، فقد تصلبت السياسة الفرنسية، وتجلى ذلك في تعيين مقيم عام جديد هو ديهوت كلوك، الذي كانت مهمته قمع الحركة الوطنية، فتم اعتقال عدد هام من الوطنيين ونفي بورقيبة والمنجي سليم إلى تبرقة، كما تم نفي أعضاء حكومة شنيق إلى الجنوب، كما حاولت السلطات الفرنسية مرة أخرى فرض إصلاحات جديدة مسقطة من طرف واحد. ونفذت فرنسا عمليات انتقامية في بعض المناطق من البلاد التونسية مثل الساحل والوطن القبلي، ارتكبت فيها إذن جرائم شنيعة في حق التونسيين. وبلغ هذا القمع ذروته باغتيال عصابة اليد الحمراء صنيعة المخابرات الفرنسية. إذن هذه العصابة هي في الواقع هي يد إرهابية إذن أسستها المخابرات الفرنسية مباشرة. إذن اغتالت إذن فرحات حشيد يوم 5 ديسمبر 52 900 و1000، ثم الهادي شاكر. إذن ولكن إصرار التونسيين ونضالهم وتكثف الضغط على فرنسا داخليا وخارجيا وهزيمتها في الهند الصينية في معركة ديان بيان فو في ماي 54 900 و1000، كل هذا جعلها تجنح أخيرا إلى التفاوض. إذن هكذا نصل إلى العنصر الثاني بالرقم العربي، الظفر بالاستقلال. يمكن الإشارة إلى أن الاستقلال، استقلال البلاد التونسية، تم على مرحلتين: الاستقلال الداخلي في مرحلة أولى، ثم الاستقلال التام. سننطلق إذن بالنقطة الأولى، الاستقلال الداخلي. ففي جويلية 54 900 و1000 قدم بيير مينديز فرانس، هو رئيس الحكومة الفرنسية، قدم إلى تونس وصرح أمام البي عن عزم بلاده التفاهم مع تونس حول الاستقلال الداخلي. فتكونت هكذا حكومة تفاوضية تونسية جديدة برئاسة الطاهر بن عمار، وأفضت إذن المفاوضات وأدت المفاوضات إلى إمضاء اتفاقية الحكم الذاتي في 3 جوان 55 900 و1000، حيث حافظت فرنسا فقط على الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع. وفي الواقع أحدثت هذه الاتفاقية خلافا حادا داخل الحزب الدستوري الجديد، فقد اعتبرها صالح بن يوسف خطوة إلى الوراء، بينما أيدها الحبيب بورقيبة واعتبرها مرحلة في طريق التحرر. وسنده في الواقع أغلب أعضاء الحزب، وتحصل على تأييد واضح من الحزب في مؤتمر صفاقس في نوفمبر 55 900 و1000. أما الاستقلال التام فتم إذن عندما طالبت الحكومة التونسية في مطلع 56 900 و1000 بفتح مفاوضات جديدة للوصول إلى الاستقلال التام. وتولى الطاهر بن عمار مرة أخرى قيادة المفاوضات التي توجت بإمضاء بروتوكول الاستقلال يوم 20 مارس 56 900 و1000، وإلغاء معاهدة الحماية سيئة الذكر هذا التي تعود إلى سنة 88 800 و1000، لتنتهي هكذا حقبة الاستعمار الفرنسي. إذن في الخاتمة، إذن يمكن أن نستخلص أن استقلال البلاد التونسية في الواقع كان تتويجا لنضالات أجيال متعاقبة من التونسيين. إذن حاولوا التقدم بالقضية التونسية وفق مراحل ووفق إذن الظروف المتاحة. تميزت الحركة الوطنية التونسية عموما بتنوع أساليبها النضالية وحضور النضال النقابي بقوة وخلال كامل مراحلها. ولكن عند الاقتضاء التجأ التونسيون أيضا إلى السلاح والمقاومة المسلحة. بعد الاستقلال سينطلق رهان لا يقل صعوبة في الواقع، هو رهان بناء الدولة وتركيز مؤسساتها، وهو ما سنتطرق إليه في درسنا الموالي الذي سيكون خاتمة برنامج التاريخ. شكرا لكم أصدقائي وإلى اللقاء.